إذا روى أحدنا العبادة عبادة الله عز وجل وإن كل هؤلاء الناس أتوا إلى هذه الأماكن. الله أنا أرى تركها أحسن ولكن ليه حرام؟ لأنه الغرض مو غرض بين، مو غرض بين. أما الذين يذهبون إلى عرفة الآن ويركب على البعير وهي باركة ثم يقومها وصور وهو واقف على البعير عند جبل عرفة، هذا لا شك أنه ما يجوز. بالنسبة لل لكن هي صورة، اتخاذ الصور واقتناؤها حرام، ولهذا العلماء فرقوا بين التصوير وبين استعمال الصور. بالنسبة للآلة، هل ليس صاحب الآلة أيضا مسؤول عن الفعل؟ لا شك أنه حركها، لكن هذا التصوير مو بيده، ما صور هو. قاتل بالسيف، قاتل بيده. لا إلا الله، السيف ما يمكن يقطع الحال. وهذا الرجل ما ضاها خلق الله، ما ذهب يصور الوجه مثل تصوير الله عز وجل. ولذلك لو أنه مثلا لو صنع بلاستيك أو صنع حديد على شكل وجه وجسد يعني، ثم وضع فيه عجين أو ما أشبه ذلك حتى ظهرت الصورة، إن هذا حرام، لأنك أنت اللي صنعت هذا الذي يشبه خلق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.